شلونك تقسى يا حبيبي وان تعودك خسارا لا عاد تقسى مثل ما تقسى السنين الماضية حتى لا يأتي عينها عن قطفتك متغاضية حتى لا يأتي عينها عن قطفتك متغاضية يلا تحنن ما بعد جربت في عمري حنان نظر عروقي من حنان اللي تعرف الفاضية والثانية يومك معذبني وروحي راضية والثانية يومك